بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. عرض وتلخيص الدكتورة بنت الشاطئ، قراءة أحمد معتوق، قناة الإرشاد السياحي على اليوتيوب. حياة أبي العلاء في سطور. هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي، عربي النسب من قبيلة تنوخ وهي إحدى قبائل اليمن. ولد بمعرة النعمان بين حماة وحلب في مغرب يوم الجمعة 28 من ربيع الأول 363 هجرية، الموافق 973 ميلادية. وكان أبوه عالما معروفا وجده قاضيا مشهورا. أصيب بالجدر في الرابعة من عمره، فغشي يمنى عينيه بياض وكفت عينه اليسرى، وظل بقية حياته ضريرا لا يرى من الألوان إلا الحمرة. تلقى على أبيه مبادئ العربية، ثم تتلمذ على بعض علماء المعرة، وكان آية عصره في الذكاء وقوة الذاكرة، فكان يحفظ كل ما يسمع من المرة الأولى. اعتكف في بيته حتى بلغ 20 من عمره، مكبا على درس علوم اللغة وفنون الأدب، ونظم الشعر وهو في 11. غادر قريته إلى بلاد الشام عام 392 هجرية، فزار مكتبة طرابلس التي كانت في حوزة آل عامر، وانقطع إليها فترة طويلة عب فيها كنوزها العلمية عبا، ثم زار اللاذقية وأقام بدير فيها فترة بين الرهبان، فتدارس وإياهم أصول المسيحية واليهودية وناقشهم في شتى شؤون الأديان. ارتحل بعد ذلك إلى بغداد عاصمة الإسلام إذاك ومنبع الثقافة الشرقية، فاحتفى به أهل بغداد أي احتفاء، وقد درس مع علمائهم الفلسفة اليونانية والحكمة الهندية، وتتلمذ على يديه كثيرون شايعوه وتعصبوا له. جاءه نعي أمه وهو في بغداد، وكان قد فقد أباه من قبل، فحزن حزنا شديدا ونظر إلى العالم نظرة السخط والازدراء، فعاد إلى المعرة 400 هجرية أسيفا مكروبا، ورأى من الخير له أن يعتزل العالم ويزهد فيه. اعتكف في داره وسمى نفسه رهين المحبسين العمى والمنزل، وظل معتكفا إلا عن تلاميذه الذين تقاطروا عليه من شتى أقطار الأرض، ينهلون من علمه الواسع ويغترفون من فضائله الممتازة. ألف مجموعة ضخمة من التآليف ذهبت بأكثرها مع الأسف ريح الحروب الصليبية، ومن أشهر مؤلفاته ديوان سقط الزند ويضم شعر شبابه، وديوان اللزوميات ويضم شعر كهولته، وهو الأثر الخالد الباقي من فلسفته وما انتهت إليه آراؤه في الكون والحياة. ومن أعظم مؤلفاته أيضا رسالة الغفران هذه، وهي تحفة فريدة في الأدب العربي، بلغت من الروعة حدا جعل بعض المؤرخين يعتقدون أن جزءا من الكوميديا الإلهية وهو جحيم دانتي مأخوذ عن رسالة الغفران. زهد في ملذات الحياة بعد اعتكافه في داره حتى ما كان مباحا منها، فحرم على نفسه أكل اللحم وما ينتجه الحيوان من لبن وبيض وجلد وصوف، حتى عسل النحل ألحقه بقائمة المحرمات، وقنع في طعامه بالعدس وفي حلواه بالتين، ومن المال 30 دينارا يستغلها من عقار له. اختلف الناس في عقيدته، فزعم بعضهم أنه متصوف وأن لكلامه ظاهرا وباطنا، وأبى آخرون إلا اتهامه بالكفر والزندقة، ونسب إليه خصومه والحاقدين عليه كثيرا من الكفريات. كان يعتقد أن النسل جناية على الأبناء، فأبى أن يتزوج لأي لا يجني على نسله ما جناه عليه أبوه من قبل. طبق على نفسه كل ما كان يعتنقه من مبادئ وآراء، فكانت حياته الفاضلة مثلا أعلى للفضائل الإنسانية على مر العصور. انطفأت شعلة حياته بعد مرض قصير في يوم الجمعة 13 من ربيع الأول 449 هجرية، الموافق 22 من مايو 1057 ميلادية. كانت وصيته أن يكتب على قبره: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. أبو العلاء المعري ومكانته في التاريخ. تنصرم الدنيا وتأتي بعده أمم وأنت بمثله لا تسمح حقا. ما أصدق الوصف وما أروع التعبير. لقد سلخ الدهر من عمر البشرية حتى الآن 9 قرون ميلادية بعد وفاة أبي العلاء، ولم تجد الدنيا بمثله بعد، ولم ترى الإنسانية له نظيرا أو شبيها. وما أشبه أبا العلاء بنجم ثاقب غمر الكون فجأة بضوئه الساطع ثم لفه الفضاء في طيات العدم، أو على حد قول العلامة الصاحب كمال الدين بن العجيم إن المعري جوهرة نادرة المثال جاءت إلى الكون وذهبت ولم يعرف قيمتها إلا القليل. كان أبو العلاء عبقريا اكتملت له صفات العباقرة بكل ما وسعه هذا اللفظ في زمانه، فقد كان شاعرا وأديبا ولغويا وفيلسوفا من طراز فريد، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. هل كان فيلسوفا؟ وقد اختلف المؤرخون في شأن أبي العلاء، وأنكر بعض المستشرقين عليه صفة الفيلسوف، ومن هؤلاء نيكلسون المستشرق الإنجليزي المعروف، فهو يزعم أن أبا العلاء لم يكن فيلسوفا بالمعنى المفهوم، وذلك لأنه في رأيه لم يضع لنفسه مذهبا فلسفيا واضح المعالم مبين الحدود. نستطيع أن نتبينه ونرسم حدوده كما نفعل حين نتحدث عن سقراط أو أفلاطون أو أي فيلسوف آخر من فلاسفة العصر الحديث. ومن رأي الأستاذ نيكلسون أيضا أن نسبة الفلسفة لأبي العلاء إنما تقوم على آرائه التي أودعها ديوانه المعروف باللزوميات، مع أن اللزوميات حافلة في رأيه بالمتناقضات مما لا يصح أن يسمى فلسفة. لكن للدكتور طه حسين في ذلك رأيا آخر، إذ يقول إن الفيلسوف هو الرجل الذي يبحث عن الحقيقة ما استطاع، وقد أفنى أبو العلاء عمره الطويل باحثا عن الحقيقة منقبا وراءها، وقد بذل في ذلك من الجهد والوقت ما تتقطع دونه أعناق الفحول. وهو لم يكن فيلسوفا فقط ولا شاعرا فحسب، ولكنه جمع بين الخصلتين. كان متفوقا في عقله إلى الحد الذي هداه إلى غرور الدنيا وبطلانها فعزف عنها ما استطاع، وكان متفوقا في فنه إلى حد جعله يفكر في كل شيء ويتناول كل شيء بالنقد والتصوير على صورة فنية بلغت أقصى حد من الروعة والكمال. وأبو العلاء وإن كان قد قصر عما بلغه ابن سينا أو الفارابي من تعمق في بعض النظريات ومن إقامة المذاهب الفلسفية المنسقة، ولكنه تفوق على هؤلاء جميعا لأنه استنزل الفلسفة من معاقلها المنيعة لتكون قريبة من أذهان الناس، لا تبلغ العقول وحدها ولكنها تصل إلى أعماق القلوب فتشيع فيها الحب والرحمة والعطف والحنان. ولا شك أن أحدا لم يملك ناصية الألفاظ العربية كما ملكها أبو العلاء، ولم يفرغ أحد للغة الضاد كما فرغ لها أبو العلاء، ولم يتحكم فيها أحد كما تحكم أبو العلاء، فأنت لا تراه إلا عابثا بالمعاني وعابثا بالألفاظ، يلائم بين المعنيين ثم يخالف بينهما كما يشاء. ومن هنا نستطيع أن نفهم سر هذه الخطة العنيفة التي اختطها لنفسه وفرضها على شعره في اللزوميات. أبو العلاء وفلسفة التوقف. كان أبو العلاء يمجد العقل ويراه خير مرشد، وقد كانت حياته الفاضلة مثلا حيا لإيمانه بسلطان العقل، فقد حكم عقله الجبار في كل شيء، وأنكر في جرأة وشجاعة ما كان مألوفا في عصره من الخرافات والأوهام، وشق لنفسه في الحياة طريقا أرشده إليه عقله المضيء الممتاز. والذين ينكرون على أبي العلاء صفة الفيلسوف يستندون في رأيهم كما تقدم إلى أن أبا العلاء لم يضع قاعدة فلسفية محددة، ولكن من يتعمق في ديوانه اللزوميات يدرك أن أبا العلاء يشبه من نواحي كثيرة فيلسوف اليونان القديم بيرهون مؤسس نظرية فلسفة التوقف. وفلسفة التوقف التي وضع أساسها بيرهون تجزم بعدم قدرة الإنسان على الوصول إلى الحقيقة، وذلك نظرا لأن الكائنات تخضع دائما لناموس التجدد المستمر مما يتعذر معه الوصول إلى حقائق ثابتة، لذلك يقع الباحث دائما في الأخطاء والمتناقضات، فالبحث عن الحقيقة والحالة هذه جهد ضائع. لا يقوم على قرار ثابت، ولا يسعى الحكيم إزاء هذه التيارات المتعارضة إلا التوقف عن إبداء حكم ثابت. أبو العلاء وديكارت والخيام. والبعض يرى أن أبا العلاء هو مؤسس فلسفة الشك التي دعا إليها في العصور الحديثة ديكارت، فقد جعل الشك مرقاة إلى اليقين، والشك ملحوظ في كثير من لزوميات أبي العلاء. كذلك قارن بعض المؤرخين بين المعري والخيام لتقارب العصرين بينهما، فقد عاش أبو العلاء في النصف الأخير من القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس، وعاش الخيام في أواخر القرن الخامس وأوائل السادس كما يرجح المؤرخون. وكلا الرجلين متفلسف قارأ الفلسفة وفكر تفكيرا فلسفيا عميقا، وكانت له فلسفة انتهت إليها آراؤه على بعد ما بين النهايتين. ولكن الحقيقة أن المعري والخيام وإن تقارب عصراهما لم يدرس الفلسفة بمقدار واحد، فالمعري رواقي المذهب، أي يقول كما يقول الرواقيون من قبل: هون على نفسك الحياة للذاتها وآلامها وازهد فيها ولا تحرص عليها، بل انقطع عنها متعبدا حتى تلاقي الموت. أما عمر الخيام فإيبقوري المذهب، وأتباع إيبقور يقولون: هذه الحياة مليئة بالشرور والآثام، تفيض غما وسقما واضطرابا، فله عنها بملذاتك واستعن عليها بكاسك وطاسك، وله وتمتع واقض يومك بين الزهر والخمر والموسيقى والجمال غير آبه لما يكون. وكذلك فعل الخيام إلى آخر نسمة من حياته. أبو العلاء وشوبنهاور. أما الفيلسوف الذي شابه أبا العلاء في العصور الحديثة فهو شوبنهاور، فيلسوف الألمان العظيم، فقد كان متشائما مثل أبي العلاء، وكانت آراؤه في الحياة نسخة صادقة من آراء أبي العلاء، حتى قيل أن شوبنهاور قد تأثر بفلسفة أبي العلاء وصار على نهجه في نظرته القاتمة إلى العالم، فهو كما يقول: شر كله، والإنسان ليس إلا ذئبا لأخيه الإنسان، وهو تعس إذا تزوج وتعس إذا لم يتزوج، وخير للعالم أن يقف النسل وتنقطع الحياة. وقد كان للظروف التي أحاطت بشوبنهاور أكبر الأثر في تشاؤمه، فقد أصيب في أسرته فمات أبوه منتحرا، وصارت أمه في طريق معوج، وعاش هو كأبي العلاء وحيدا، لا زوجة له ولا ولد، ولا عمل إلا الدوران حول نفسه في حلقة مفرغة، فدعاه ذلك إلى السأم والدجر والتبرم بالحياة وما فيها ومن فيها. ولا عجب في ذلك، فقد سادت أوروبا بعد حروب نابليون موجة من التشاؤم عمت القارة كلها، وكان لسانها الناطق في إنجلترا بيرون، وفي فرنسا دي موسي، وفي ألمانيا شوبنهاور. وكان شوبنهاور يقول: إذا لم يكن الشقاء هو غرض الحياة وغايتها، فإنني أستطيع أن أؤكد أن وجودنا في هذه الحياة هو أبعد الأشياء عن الغرض والقصد. ويتضح من ذلك أن الشقاء عند شوبنهاور هو غاية الحياة وحكمة الوجود. وشوبنهاور هو أحد فلاسفة ما وراء الطبيعة القلائل الذين يستطيع الإنسان أن يفهم دقائق فلسفتهم دون رجوع إلى مختلف الشروح، لأن نظرياته مستمدة من حقائق الحياة الواقعة وقائمة على الكثير من التجارب والمشاهدات، وهو يشبه في نواحي كثيرة أستاذه الخالد أبا العلاء، فقد حاول كلاهما أن يعرف سر الخليقة أو بداية الأزل ونهاية الأبد وعجائب المصير، وهي محاولة عظيمة جبارة تشهد لكليهما بالتفوق العقلي الممتاز، ولكنهما مع الأسف أدركا في النهاية أن قوى الإنسان العقلية محدودة، وأنها أقصر من أن تسلك هذا المدى الواسع أو تقيس هذه الأبعاد اللانهائية. وأدرك أيضا أن ما لدينا من حقائق وما تختزنه عقولنا من طاقة غير كاف لتكوين الآراء النهائية عن الكون والحياة وما وراء الموت من معميات وألغاز، وأن آراءنا إن هي إلا جزيئات ومجرد ظنون وأوهام تأثرنا في تكوينها بمؤثرات بيئتنا المحدودة وعالمنا الصغير. ومع هذه النتيجة السلبية التي انتهت إليها آراء شوبنهاور وأبي العلاء، فإنهما خدم الحقيقة أجل الخدمات، فقد أخلصا في البحث وترك وراءهما تراثا خالدا من روائع الفلسفة وبدائع التفكير. أبو العلاء وشعراء العربية. أما مكانة أبي العلاء بين شعراء العربية فلا ريب أنه أحد فحول الطبقة الأولى من شعراء العرب إلى جانب المتنبي وابن الرومي وأبي تمام. وأما في ميدان الأدب فأبو العلاء شخصية فذة بين أدباء اللغة وأما في ميدان الأدب فأبو العلاء شخصية فذة بين أدباء العربية يباري ابن المقفع والجاحظ وبديع الزمان بصرا باللغة وتمكنا من أساليبها. وقد تشابهوا جميعا في أشياء كثيرة حتى كأنهم أبناء عصر واحد، واختلف هو عنهم في أشياء كثيرة حتى كأنه ابن عصر وحده. وهو قد امتاز على أبي نواس والبحتري وامتاز على عبد الحميد وابن العميد، فجاء أدبه أكمل من أدبهم، كما امتازت شخصيته على شخصياتهم، وكان تراثه الأدبي وما خلفه من شعر ونثر ونظم أعظم قدرا وأخلد أثرا وأشد إقناعا للقارئ ممن ذكروا ومن لم يذكروا على مر العصور. ولم يقف عقله الجوال وتأمله الشامل عند الأحياء والأموات، بل فكر في الجماد والأكوان والنجوم والكواكب والأبعاد، فهو يقول إن مولد الشمس يعي المرء تحديده، وأن النور محدث والأزلي هو الزمان المظلم، وأن ضوء القمر مستمد من ضوء الشمس، وذلك في قوله وبعض ذا العالم من بعضه لولا أيات لم يكن فخت. والأيات في اللغة هي ضوء الشمس، والفخت هو ضوء القمر. أبو العلاء وجان جاك روسو. ولأبي العلاء فلسفته الإلهية، فهو يشك في معظم ما كان يدين به معاصروه من عقائد، ويعجب لما يرى من احتدام الخلاف بين المذاهب والأديان، ولكنه يمتاز في هذا الأمر أيضا عن سواه، فإن المتزندقين من أمثال بشار وأبي نواس كانوا مستهترين يتهالكون على اللذات، أما أبو العلاء فقد كان زاهدا، حرم على نفسه متع الدنيا جميعا حتى ما كان مباحا منها، وما انتهى إلى ذلك اعتباطا، ولكن بعد طول التأمل والتفكير. ومع كثرة ما وجه أبو العلاء إلى البشر من مثالب ومطاعن، فقد كان رؤوفا بإخوانه في الإنسانية، يفيد رقة وحنوا على البائسين، ويأسى لسوء حال الرعية، ويعجب من جور الحكام، مع أنهم في رأيه ليسوا إلا أجراء لرعاياهم قبل أن يكونوا سادة وحكاما. ظلموا الرعية واستباحوا كيدها، فعددوا مصالحها وهم أجراؤها. وهي نفس نظرية العقد الاجتماعي الذي نادى بها روسو قبيل الثورة الفرنسية. وكان أبو العلاء يأسف لعدم تساوي البشر وتفاوتهم في الحظوظ وامتياز الطالحين منهم على الصالحين، ويسخر من الدعاء للأمراء والخلفاء في المساجد مع اعتناقهم الظلم وإقبالهم على اللهو والفجور والفسق والخمور، يدعون في جمعاتهم بسفاهة لأميرهم فيكاد يبكي المنبر. ولم تكن مثل هذه الآراء شائعة أو معروفة في عصر أبي العلاء كما هي الآن، فلا غرابة أن يكون أبو العلاء سابقا لعصره بأجيال. ومن الحق كذلك أن يقال أن أبا العلاء كان يمثل أسمى مراتب العقل الإنساني الذي قال عنه كونفوشيوس حكيم الصين العظيم أنه لا يتاح إلا للقلائل جدا من بني البشر، ذلك العقل الذي ملك وحكم وصارت له السيطرة على صاحبه وعلى الحوادث حوله، لا تزعزعه العواصف ولا تسوقه الأعاصير. وأبو العلاء يمثل ذلك العقل الذي عناه كونفوشيوس خير تمثيل، أمره عقله أن يعتزل فاعتزل، وأمره أن يزهد فزهد، وأمره أن يلزم عقر داره فلزم، كل ذلك فعله أبو العلاء في هدوء وقوة احتمال وصبر عجيب، وتلك لا شك مواهب المختارين. ولما حمى القضاء وحلت الكارثة بوفاة هذا العبقري الملهم، وصعدت روح أبو العلاء إلى الملأ الأعلى، وقف على قبره عند دفنه 180 شاعرا من 4 أقطار الأرض، رثاه منهم 84. وكانت من أعظم المراثي التي قيلت فيه قول تلميذه الأمير أبو الفتح الحسن بن عبد الله المعري في مرثية رائعة، هذه أبياتها: العلم بعد أبي العلاء مضيع، والأرض خالية الجوانب بلقع، أودى وقد ملأ البلاد غرائبا، تسري كما تسري النجوم الطلع، ما كنت أعلم وهو يوضع في الثرى، أن الثرى فيه الكواكب توضعه جبل ظننت وقد تزعزع ركنه أن الجبال الراسيات تزعزعه وعجبت أن تسع المعرة قبره ويضيق بطن الأرض عنه الأوسع لو فاضت المهجات يوم وفاته ما استكثرت فيه فكيف الأدمع تنصرم الدنيا وتأتي بعده أمم وأنت بمثله لا تسمع رفض الحياة ومات قبل مماته متطوعا بأبر ما يتطوع عين تسهد للعفاف وللتقى أبدا وقلب للمهيمن يخشع شيم تجمله فهن لمجده تاج ولكن بالثناء يرصع جاءت تراك أبا العناء غمامة كندى يديك ومزنة لا تقلع ما ضيع الباكي عليك دموعه إن الدموع على سواك تضيع قصدتك طلاب العلم ولا أرى للعلم بابا بعد بابك يقرع مات النهى وتعطلت أسبابه وقضي التأدب والمكارم أجمع رحم الله أبا العلاء فقد كان كذلك. رسالة الغفران عرض وتلخيص الدكتورة بنت الشاطئ. تخصصت الدكتورة بنت الشاطئ في دراسة أبي العلاء منذ كانت طالبة في قسم الامتياز بليسانس الآداب، فلما تفرغت للدراسات العليا درست الحياة الإنسانية عند أبي العلاء ونالت بها درجة الماجستير من مرتبة الشرف الأولى عام 1941، ثم عكفت على تحقيق ودرس رسالة الغفران مدى 7 سنوات طوال حتى نالت بها درجة الدكتوراه في الآداب مع مرتبة الشرف الأولى. وحسبك لتعرف مدى تخصص الدكتورة في مادتها أن الذين درسوا أبا العلاء قبلها كانوا يتخذون حياته كلها ومؤلفاته كلها موضوع رسالة أو كتاب، على حين جعلت هي من رسالة واحدة لأبي العلاء موضوع دراستها للدكتوراه. وتعتبر الدكتورة حجة في نص الغفران، إذ أن كل ما نشر من الغفران قبلها كان مشوها مبتورا غير محقق، ولذلك اهتمت الدوائر العلمية وبخاصة دوائر المستشرقين بهذا النص المحقق الذي نشرته بنت الشاطئ على أحدث وأدق وأضبط مناهج النشر، وجمعت لأجله كل مخطوطات الغفران من مكتبات العالم، وقامت برحلات إلى الإسكوريال بإسبانيا وإيطاليا بلد دانتي وإنجلترا بلد نيكلسون، كما استحضرت فيلما لمخطوطة الغفران في مكتبة كوبرلي زادة بتركيا وهي أصل المخطوطات المعروفة للغفران. وهذه هي الدكتورة بنت الشاطئ التي تقدم لنا اليوم عرضا ملخصا لرسالة الغفران. متى وأين ولما كتبت الرسالة؟ حوالي عام 424 هجرية كان أبو العلاء المعري يملي في بلدته معرة النعمان رسالة أدبية كتب لها أن تخلد مع روائع الآثار الباقيات وأن تشغل في الأدب العالمي مكانا لا نعرف أن رسالة أخرى في أدبنا قد شغلت مثله. وظاهر الأمر أن أبا العلاء قد أملى هذه الرسالة ردا على رسالة أخرى بعث بها إليه أديب حلبي من أدباء عصره وهو علي بن منصور المشهور بابن القارح. ولم يكن بين أبي العلاء وبين ابن القارح معرفة شخصية ولا سبق لهما أن التقيا، وإنما بعث إليه برسالة فسرقت الرسالة مع بعض متاع ابن القارح، ولهذا كتب رسالته إلى أديبنا شاكيا معتذرا، ثم انتهز الفرصة فأخذ يعرض بضاعته من العلم والأدب ويتحدث عمن لقي من كبار شيوخ العصر واستطرد من هذا، فحمل على الزنادقة ورقيق الدين حملة قاسية. وقد جاره أبو العلاء فأملى رده على رسالة صاحبه ومضى مثله يعرض بضاعته الفذة من العلم والأدب ويترجم بحديثه عما يجد في نفسه. وكان أبو العلاء إذاك قد بلغ 60 من عمره أو جاوزها حين أنضجته الأيام بتجاربها ومصائبها وكشفت له عن أشواقه المكبوتة وأحزانه المطوية وجراحه التي لم تندمل قط. ولذلك رأيناه يستطرد في المقدمة فيمضي بصاحبه في رحلة عجيبة إلى العالم الآخر كما تمثله هو بكل حرمانه وكل متاعبه وكل أشواقه وكل ثقافته. وكنت أرجو لو اتسع المجال للحديث عن حياة أبي العلاء وحياة قومه حين أملى الغفران، لكي نلقي بهذا الحديث ضوءا على هذا النص الخالد الذي صنعته ظروف أبي العلاء النفسية والأدبية، وترك عصره فيه أثرا واضحا عميقا، بحيث يمكن أن نرى في الغفران صورة مؤثرة صادقة للبيئة الخاصة والعامة التي صنعته. لكن مثل هذا الحديث يطول حتى يستنفد أكثر من المكان المخصص لعرض رسالة الغفران، لذلك أدعه على الرغم مني، وأحاول في هذه الصفحات المعدودات أن أقدم للقارئ عرضا موجزا لهذا الأثر الفريد. وأبدأ فأقول إن رسالة الغفران قسمان واضحان متميزان، وأكاد أقول أنهما منفصلان. القسم الأول يعرض رحلة خيالية إلى العالم الآخر، ويمضي بالقارئ إلى الجنة والجحيم كما تمثلها أبو العلاء. والقسم الثاني يملي فيه أبو العلاء جوابه عما جاء في رسالة ابن القارح، ويتتبع فيه فقراته فقرة فقرة بالرد والتعقيب والتعليل. والقسم الأول هو المشهور لدى عامة القراء، حتى أن كثيرا منهم يحسبون أن رسالة الغفران ليست سوى رحلة خيالية في العالم الآخر. ومن ثم نرى أن نكتفي اليوم بعرض وتلخيص هذه الرحلة التي اشتهرت بها رسالة الغفران. أما القسم الثاني فخاص كما ذكرنا بالرد على ابن القارح، وهو لا يعني سوى خاصة الدارسين المتفرغين للأدب العربي وتأريخه، ولسنا نرى جدوى من عرضه هنا على قراء لا معرفة لهم برسالة ابن القارح التي تعتبر بحق مفتاح فهم هذا القسم من الغفران، بحيث لا تستطاع قراءة فقرة من فقرات رد أبي العلاء دون الرجوع إلى ما يقابلها من الرسالة الأولى التي يرد عليها. رحلة إلى العالم الآخر، السبيل إلى الجنة. ويهمني هنا أن أوضح للقارئ كيف جاءت مثل هذه الرحلة في رسالة أمليت ردا على رسالة أخرى ليس فيها الذكر للجنة أو النار. بدأ أبو العلاء أول ما بدأ بتحية صاحبه، وفي مقدمة استغرقت صفحات ذات عدد، ذكر فيها أن الله يعلم ما في قلبه من شوق إلى الأديب الحلبي. وقد تفنن أبو العلاء في عرض هذه التحية تفننا عجيبا، وتلاعب بالألفاظ تلاعب العابث اللاهي الذي يملك ثروة لغوية نادرة، فهو يتصرف فيها تصرف الخبير المتمكن. قال إن في قلبه حماطة، والحماطة حبة القلب، وهي أيضا شجرة معروفة، وهذه الحماطة التي في قلبه تثمر من مودة ابن القارح ما لو حملته الشجرة العالية لدنت إلى الأرض غصونها. وبعد أن تفنن أبو العلاء في لفظ الحماطة انتقل فقال من في طي ثيابه حضبا موكلا بآذانه، والحضب الحية أو هو الضخم من ذكورها، كما أن في جسمه أسود يعني سويداء القلب يشتق إلى الشيخ. واستطرد من هنا فذكر ما يعرف من الذين سموا بالأسود وأبي الأسود وسويد وسودة وسوادة إلى آخره، حتى إذا ما بلغ من تفننه اللفظي في تحية صاحبه ما شاء له فراغه وثراؤه اللغوي، قال وقد وصلت الرسالة، يعني رسالة ابن القارح، التي بحرها بالحكم مسجور، ومن قرأها لا شك مأجور، وألفيتها مفتتحة بتمجيد صدر عن بليغ مجيد، وفي قدرة ربنا جلت عظمته أن يجعل كل حرف منها شبح نور لا يمتزج بمقال الزور، يستغفر لمن أنشأها إلى يوم الدين، ولعله سبحانه قد نصب لسطورها المنجية من اللهب معاريج من الفضة أو الذهب تعرج بها الملائكة من الأرض الراكدة إلى السماء، وتكشف سجوف الظلماء بدليل الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن هنا بدأت الرحلة. رقم 1، جنة الغفران. فقد تصور أبو العلاء أن الله قد غرس لابن القارح بكلماته التي مجد فيها الله وأثنى عليه في مقدمة رسالته إلى أبي العلاء شجرا في الجنة لذيذ اجتناء، والولدان المخلدون في ظلال تلك الشجر قيام وقعود يقولون والله القادر على كل عزيز، نحن وهذه الشجرة صلة من الله لعلي بن منصور أي لابن القارح. وهنا يتفنن أبو العلاء في وصف أنهار الخمر والعسل واللبن التي تجري في أصول هذه الشجرة، ويروي ما حفظ من أشعار الخمر ليؤكد أن كل ما عرفته دنيانا من خمر تغنى في وصفها الشاربون لا يجوز أن يقاس بخمر الجنة. أما أنهار العسل فإن شهد الدنيا الفانية إذا قيس إليه وجد كالعلقم. ثم تمثل المعري صاحبه ابن القارح وقد استحق الرتبة العالية في الجنة، واصطفى له ندامة من أدباء الفردوس كثعلب والمبرد والأصمعي ويونس بن حبيب وسيبوية والكسائي وابن عبيد، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وتهش نفوس ندماء للعب فيقذفون الكؤوس في أنهار الرحيق وهم يتمثلون بأشعار للأشعى في موقف كهذا، ويتمنون لو أنه أسلم في الدنيا كي يكون معهم في مجلسهم هذا. ثم يخطر لابن القارح أن يتنزه فيركب نجيبا من نجب الجنة ويمضي بين كثبان العنبر متمثلا ببيتين للأعشى، فيهتف هاتف: أتشعر أيها العبد المغفور له لمن هذا الشعر؟ فيقول ابن القارح: أجل، حدثنا أهل ثقتنا عن أهل ثقتهم أن هذا الشعر لميمون بن قيس الأعشى. فيقول الهاتف: أنا ذلك الرجل، من الله علي بعدما صرت من جهنم على شفير ويئست من المغفرة والتكفير. فيلتفت إليه الشيخ هاشا بشا مرتاحا فيجده قد صار شابا أحور معتدل القوام، ويسأله بما غفر له، فيروي الأعشى أن الزبانية سحبته إلى سقر لكنه استشفع للرسول بقصيدته التي كان قد نظمها فيه، ومضى ليسلم لولا أن صدته قريش وحبه للخمر، كما استشفع بأنه كان في الجاهلية الجهلاء يؤمن بالله وبالحساب ويصدق بالبعث، وأيد ذلك كله بأبيات من شعره، فشفع له الرسول وأدخل الجنة على ألا يشرب فيها خمرا. ويستأنف الشيخ رحلته فيرى في رياض الجنة قصرين منيفين على أحدهما لافتة مكتوب فيها: هذا القصر لزهير بن أبي سلمى المزني، وعلى الآخر هذا القصر لعبيد بن أبرس الأسدي. فيلتمس لقاءهما ليسألهما بما غفر لهما، فيجد زهيرا كالزهرة الجنية كأنه ما عرف الشيخوخة ولا سئم تكاليف الحياة، ويحدثه زهير عن سبب مغفرة الله فقد كان مؤمنا به، وقد أوصى بنيه عند الموت: إن كان قائم يدعوكم إلى عبادة الله فأطيعوه، ولو أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم لآمن به. بيت من الشعر يشفع له. ويتنادمان حينا، ثم يمضي ابن القارح للقاء عبيد بن الأبرس فيقول له: لعلك تريد أن تسألني بما غفر لي، أخبرك أني دخلت الهاوية وكنت قلت في أيام الحياة: من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيبه. وصار هذا البيت في آفاق البلاد، فلم يزل ينشد ويخف عني العذاب حتى أطلقت من القيود والأصفاد، ثم كرر إلى أن شملتني الرحمة ببركة ذلك البيت، وإن ربنا لغفور رحيم. فإذا سمع الشيخ ما قاله ذلك الرجلان طمع في سلامة كثير من الشعراء، ويسأل عن عدي بن زيد، فإذا لقيه سأله بما غفر له فيجيب: إني كنت على دين المسيح، ومن كان من أتباع الأنبياء قبل أن يبعث محمد فلا بأس عليه، وإنما اتبع على من سجد للأصنام. ويكون بينهما حوار أدبي شائق يختمه عدي بدعوة صاحبه إلى الصيد، فيخاف ابن القارح ولم يكن في الدنيا يركب الخيل أن يقذف به الفرس على صخور زمرد فيكسر له عضدا أو ساقا فيصير ضحكة في أهل الجنان، لكن عديا يبتسم ويقول: ويحك، أنا علمت أن الجنة لا يرهب لديها السقم ولا تنزل بسقمها النقم. وينطلقان للصيد، فإذا نظر الشيخ إلى قطيع من البقر ترتع في رياض الفردوس صوب رمحه إلى واحد منها، فإذا لم يبق بين السنان وبين الأخنس إلا قيد ظفر قال: أمسك رحمك الله، فإني لست من وحش الجنة، ولكني كنت في الدنيا أرود في بعض القفار، فمر بي ركب مؤمنين قد نقص زادهم فصرعوني واستعانوا بي على السفر، فعوضني الله جلت كلمته بأن أسكنني في الخلود. ويعمل الشيخ لحمار وحشي، فإذا أوشك أن يصيده عتف به أن يمسك، لأن الله أنعم عليه، وذلك أن صائدا صاده في الدنيا وجعل جلده سقاء تطهر بمائه الصالحون، فشملته بركة منهم، وأدخله الله الجنة يرزق فيها بغير حساب. وينصرف ابن القارح وعدين بن زيد، فإذا هما بأبي ذؤيب الهذلي يحتلب ناقته في إناء من ذهب، ويسألانه في عجب كيف يحتلب مع أنهار من لبن، فيقول: لا بأس، إنما خطر لي ذلك مثلما خطر لكم القنص. حور تطرب الندماء. ويتحاورون ساعة، ثم يستأنف ابن القارح نزهته، فيلتقي بشابين جميلين هما النابغتان الجعدي والذبياني، ويسألهما بما غفر لهما، ثم يتبع ذلك بحوار أدبي شائق لا يلبث أن يشترك فيه المزني والشيباني وأبو عبيدة والأصمعي، حيث تشب معركة أدبية بين الرواة وبين الشعراء، تعقبها معركة أخرى حامية بين الأعشى والجعدي، يتعايران فيها ويتنابذان حتى يثب الجعدي على الأعشى فيضربه بكوز من ذهب، وإذ ذاك يتدخل النابغة ليصلح بينهما قائلا: لا عربدة في الجنة، إنما يعرف ذلك في الدار الفانية بين السفلة والهجاج، أي الحمقى. ويكره ابن القارح أن ينصرف الجعدي مغضبا، فيقترح عليه وعلى الندماء أجمعين أن يأخذ كل واحد حورية من الحور العين التي كانت سربا من الإوز، وحولها الله حورا لتطرب الندماء. لكن لبيد بن ربيعة يشفق من انتشار الخبر في الجنة، فلا يؤمن أن يسمى فاعل ذلك أزواج الإوز، فتضرب الجماعة عن اقتسام القيان خشية السخرية. ويمر حسان بن ثابت فيعابثه الندماء حينا، ويستنشدونه شعره في الخمر، ثم ينفض هذا المجلس. ويمضي ابن القارح في طوافه بالجنة، فيلقى خمسة أشخاص ذوي عيون ليس في الجنة نظيرها حسنا وجمالا، فيقول: ما رأيت أحسن من عيونكم في أهل الجنان، فمن أنتم خلد عليكم النعيم؟ فيقول: نحن عوران قيس جمع أعور، تميم بن مقبل، وعمر بن أحمر والشماخ والراعي، وحميد بن ثور الهلالي. فيستنشدهم أشعارهم ويناقشهم فيها، لكن أكثرهم يعجبون، لأن ابن القارح ما زال يحفظ الشعر بعد أن رأى أهوال المحشر. لكن ابن القارح يروي لهم كيف نجا من ذلك الهول بشفاعة من آل البيت. مأدبة في الجنة. ويبدو له بعد ذلك أن يقيم مأدبة في الجنة يدعو إليها كل من فيها من الشعراء واللغويين والرواه والمتأدبين، فينشئ الله رحى من در وعسجد تدور على الكوثر لطحن البر، ويجيء غلمانه من الولدان المخلدين بالجداء جمع جدي، والطواويس والحمام والدجاج والبقر والغنم والإبل، وتذبح دون أن تحس أي ألم، ويجتمع طهاة حلب الذين في الجنة فيصنعون أشهى الأطعمة، وتدع الموائد من الذهب وصواني الفضة، ثم يجيء السقاه بأصناف الأشربة، ويعقب ذلك مجلس غناء يشترك فيه الغريد ومعبد وابن مسجح وابن سريج وإبراهيم وإسحاق الموصليان وبصبص ودنانير وعنان والجرادتان. ثم يخطر للشيخ أن للخليل بن أحمد شعرا يصلح للرقص عليه، فينشئ الله شجرة جوز تنفض عددا لا يحصى من الثمار، وتنشق كل ثمرة عن أربعة غوان يرقصن على أبيات الخليل، وهو إذ ذاك بين المدعوين، ويدور حديث الندامة في اللغة والأدب. ثم يخلو ابن القارح بحورتين بهره جمالهما، ويستمتع بهما وهو يتغنى بأبيات لامرئ القيس عن رضاب حبيبته، فتستغرب إحدى الحوريتين ضاحكة وتخبر ابن القارح أنها كانت في الدنيا من أقبح نساء حلب، وقد تزوجها رجل يبيع السقط أي ربابكيا، ثم طلقها لأن رائحة فمها كريهة، فتفرغت للعبادة حتى صارت إلى هذه المنزلة. وتقول الثانية: إنها توفيق السوداء التي كانت تخدم في دار العلم ببغداد، وهنا يمر ملك من الملائكة، فيسأله الشيخ عن صنف من الحور العين لم يكن في الدنيا مثل توفيق السوداء وزوجة بائع السقط، فيمضي به الملك إلى شجر الحور فيأخذ ثمرة ويكسرها فتخرج منها حورية رائعة الجمال تسأله عن اسمه، فإذا ذكره لها قالت إنها كانت تمنى بلقائه قبل أن يخلق الله الدنيا بآلاف السنين. فيسجد ابن القارح إعظاما لله، ويخطر له وهو ساجد أن هذه الحورية على حسنها نحيلة القوام، ثم يرفع رأسه فإذا وراء الحورية رطف ضخم هائل، فيدعو الله أن يجعل عجيزتها أقل ضخامة، فيقال له أنت مخير في تكوين هذه الجارية كما تشاء. بين الجنة والنار. ويبدو له أن يشاهد أهل النار، فيركب في طريقه إليها، فيمر بجنة العفاريت حيث الجن المؤمنون، ويسمع قصيدتين من شعر أحدهم، ويصغي إلى ما كان له من مغامرات مع البشر قبل أن يمن الله عليه بالتوبة، ثم يعجل الارتحال، فيلقى أسدا يفترس ما شاء من قطعان البقر، ويعجب لوجوده في الجنة، فيحدثه الأسد أنه أسد القاصرة مكان في الطريق إلى مصر، وقد ألهمه الله أن يتجوع أياما، حتى مر بالقاصرة عتبة بن أبي لهب فافترسه، وكان الرسول قد دعا الله أن يسلط عليه كلبا من كلابه، ودخل الأسد الجنة بما فعل. ويمر بعد ذلك بذئب يقتنص الظباء، فيسأله عن خبره، فيقول أنه الذئب الذي كلم أهبان بن أوس الأسلمي أيام الرسول، وقد لحقته بركة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بلغ أقصى الجنة وجد كوخا كأنه كوخ أمة راعية، وفيه رجل ليس عليه نور سكان الجنة، وإذا هو الخطي العبسي، وكان مقضيا عليه بالهلاك لولا أن شفع له الصدق في قوله: أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله، ويتركه ويمضي، فإذا هو بالخنساء في أقصى الجنة قريبة المطلع إلى النار، وقد أحبت أن تنظر إلى أخيها صخر، فرأته كالجبل الشامخ والنار تضطرم في رأسه، مصداقا لقولها فيه: كأنه علم في رأسه نار. 2. في جحيم الغفران. ولا يكاد ابن القارح يبلغ النار حتى يرى إبليس وهو يضطرب في الأغلال والسعير، فيحمد الله لما رأى، ويدور بينهما حوار يسأله فيه إبليس إن كان الغلمان أبيح لأهل الجنة كما أبيحت الخمر، كما يسأله عن بشار بن برد الذي كان يفضل إبليس على بني آدم، فلا يسكت من كلامه إلا وبشار في أصناف العذاب يغمد عينيه حتى لا ينظر إلى ما نزل به من النقم، فيفتحهما الذبانية بكلاليب من نار، ويحزن الشيخ بعذاب بشار ويحدثه حينا، ثم ينصرف عنه ويطلب لقاء امرئ القيس، ثم عنتر العبسي، ثم علقمة بن عبدة، ثم عمرو بن كلثوم، ثم الحارس اليشكري، ثم طرفة بن العبد وأوس بن حجر وأبا كبير الهزلي وصخر الغي والأخطل، ويحاورهم جميعا ناقدا مستنشدا سائلا مترحما راثيا، حتى إذا هم بالعودة إلى الجنة ذكر أنه ما سأل عن مهلهل الثعلبي ولا عن المريقشين، وأنه أغفل الشنفري وتأبط شرا، فيرجع طالبا إلى خزنة النار أن يأتوه به ليحدثهم عما في نفسه. 3. عودة إلى الجنة. وإذا هو ماض في طريقه إلى الجنة لقي أبانا آدم فحياه وسأله عن بعض ما نسب إليه من الشعر، فإذا قال آدم أنه لم يسمع بهذا الشعر من قبل، قال ابن القارح: فلعلك يا أبانا قلته ثم نسيت، فقد علمت أن النسيان متسرع إليك، وحسبك شهيدا على ذلك الآية المتلوة في الفرقان: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقد زعم بعض العلماء أنك إنما سميت إنسانا لنسيانك. ويطول بينهما الحوار ويتناول مسألة لغة أهل الجنة، ثم يختمه آدم قائلا: آليت ما نطقت هذا النظيم ولا نطق في عصري، وإنما نظمه بعض الفارغين، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كذبتم على خالقكم وربكم ثم على آدم أبيكم ثم على حواء أمكم، وكذب بعضكم على بعض. ثم يضرب ابن القارح سائرا في الفردوس، فإذا هو بروضة تلعب فيها الحيات، وإذا فيهن الحية ذات الصفا التي جاءت في شعر النابغة الذرياني، وأخرى فقيها قارئة عالمة بأسرار العربية تقول إنها كانت تسكن في دار الحسن البصري، فتلقت منه الكتاب الكريم من أوله إلى آخره، فيستفسر منها ابن القارح عن بعض قراءات وهي تجيب، ثم تقول إنها انتقلت بعد وفاة البصري إلى جدار في دار أبي عمرو بن العلاء فسمعته يقرأ، ورغبت عن بعض قراءات للبصري، ولما توفى أبو عمرو كرهت البصرة وانتقلت إلى الكوفة، فأقامت في جوار حمزة بن حبيب وسمعته يقرأ بأشياء ينكرها عليه أصحاب العربية مثل وبثل، ويبلغ العجب بالشيخ من فقه الحية وعلمها أقصى، وتحس هي من ذلك فتغريه بالإقامة معها، فإنها إذا شاء تستطيع أن تنتفض من أهابها فتصير مثل أحسن غوان الجنة، ولو ترشف رضابها لعلم أنها أفضل من الخمر، ولو تنفست في وجهه لعلمته أن صاحبة عنترة كريهة رائحة الفم، ولو فيظهر منها الشيخ ويذهب مهرولا في الجنة وهي تناديه وتلح في إغرائه عبثا. عتاب الحور. فإذا ضرب في غضان الجنة لقيته الحورية التي كانت معه قبل رحلته الأخيرة إلى النار، فتعاتبه قائلة: إني لأنتظرك منذ حين، فما الذي شجنك عن المزار؟ ما طالت الإقامة معك فأمل بالمحاولة مسمعك، قد كان يحق لي أن أوثر لديك على حسب ما تنفرد به العروس يخصها الرجل بشيء دون الأزواج. فيخبرها بمكان، ثم يسألها أن تتبعه بين كثبان المسك والعنبر، فتقول: أظنك تحتذي به فعال الكندي امرئ القيس في قوله: فقمت بها أمشي تجر وراءنا على إثرنا أذيال مرة مرحلي. فيعجب لما يسمع، ثم يعرض له حديث امرئ القيس في دارة جلجل، فينشئ الله جلت عظمته حورا عينا يسبحن في نهر من أنهار الجنة، وفيهن من تفضلهن كصاحبة امرئ القيس، ويعقر لهن الراحلة فيأكل ويأكلن من لحمها ما لا عهد له به من امتاع ولذاذة، ويمر بعد ذلك بحي الرجاز ويقف لينددد بهم ويستهين بزجرهم، ويرى أن الله قد أعطاهم مكانا متواضعا في الجنة على قدر مكانهم الواطئ في الشعر، ثم يطيب له أن يشعر بما كان يشعر به الشارف في الدنيا من نشوة وفتور، فإذا هو يخال في عظامه دبيب نمل فيترنم بقول إياس بن الأرت: أعاذل لو شربت الخمر حتى يظل لكل أنملة دبيب، إذا لعذرتني وعلمت أني لما أتلفت من مال مصيب. ويتكئ على مفرش من السندس تحمله الحور العين، فتضعه على سرير من زبرجد وعسجد، ثم يكون الله حول السرير حلقا من الذهب، فيمسك كل واحد من الغلمان والقيان بحلقة من هذه الحلقات، ويحمل على تلك الحال إلى محله المشيد بدار الخلود، فكلما مر بشجرة نضحته أغصانها بماء الورد قد خلط بالكافور والمسك، وتناجيه الثمرات من كل جالب: هل لك يا أبا الحسن؟ هل لك؟ فإذا أراد عنقودا من العنب أو غيره انقضب من الشجر بمشيئة الله، وحملته القدرة إلى فمه، وأهل الجنة يلقونه بأصناف التحية، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لا يزال كذلك أبدا سرمدا ناعما في الوقت المتطاول منعما. وهنا تنتهي الرحلة العجيبة التي حمل فيها أبو العلاء صاحبه إلى عالمه الآخر، وطاف به في الجنة والنار وما بينهما، ليبدأ بعد ذلك في الرد على المسائل التي جاءت في رسالة ابن القارح، ومن هذا الرد يتألف القسم الثاني من رسالة أبي العلاء كما أوضحنا. حديث الزنادقة. وأهمنا في هذا القسم الثاني ما جاء خاصا بالزنادقة والملحدين والخلعاء ورقيق الدين، وإنما ترجع هذه الأهمية إلى أن تاريخنا الأدبي يفتقد كثيرا من أشعار الزنادقة وآثارهم الأدبية التي اضطهدت وحوربت أو ضاع أكثرها. والمهم أن نذكر هنا أن أبا العلاء لم يتطوع بالحديث عن الزنادقة ورواية أشعارهم تلذذا بها كما زعم بعض المؤرخين والنقاد، وإنما اضطر إلى التعرج لهذا ردا على ما جاء به ابن القارح في رسالته من أخبارهم وأشعارهم دون ضرورة ظاهرة تدعو إلى الحديث عنهم. فكان لابد لأبي العلاء أن يتناول هذا الجانب من رسالة صاحبه ويحدثه عما غاب عنه من أخبارهم ومذاهبهم. وفي القسم الثاني من الغفران إلى جانب هذا الحديث عن الزندقة مسائل أدبية وقضايا نقدية وآمال لغوية يحتاج كل منها إلى عناية متخصصة ودرس متفرغ. تصحيح الشائع حول زهد أبي العلاء: ولا أريد أن أدع القلم دون إشارة عجلة إلى ما تحمل جنة الغفران وجحيمها من طابع علائي خاص متميز يفردها عن سواها من صور العالم الآخر في الأديان أو الآداب، وما أظن القارئ بعد أنواع العرض الذي قدمناه يفوته أن يلحظ أثر الكبت والعزلة والحرمان والعمى في هذه الحياة الأخرى التي رسمها أبو العلاء الأديب الضرير المحروم المكبوت المقيد الحبيس الذي أقضى نحو نصف قرن في محبسه الضيق. وإنها لجديرة أن تصحح رأي الذين أخطأوا فهم زهد أبي العلاء وحسبوه قد كره الدنيا وترفع عن لذاتها المادية بملء حريته واختياره، فهذه هي جنته كما أرادها له حرمانه، تتفنن في تصوير المتع المادية تفننا مؤثرا مثيرا، ولا ترى الجنة جنة إذا لم يكن فيها سمر ومنادمة وحوار أدبي وحركة وانفعال ورقص وغناء ولحم شهي وأنهار من خمر وأسراب من القيان والحور العين إلى آخره. وقد خلى عالمه الآخر من الهدوء والجمود والسلام كما خلى من العمى والعور وكل ما ابتلي به أهل الدنيا من عاهة أو داء، ولم يشأ الأديب أن يتخلى عن أدبه أو يشغل عنه بالخمر والنساء، بل جعل الأدب متعة فردوسية، واختار أن يكون عالمه الآخر عالم أدباء يتحاورون ويتناقشون ويعقدون المجالس الأدبية الحافلة، كما اختار أن تغني القيان شعرا وأن ترقص الراقصات على أبيات من الشعر، بل جعل الشعر غالبا وسيلة إلى الغفران. تم بحمد الله.